بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب الزلال. كان الشيخ حفظه الله يتكلم عن الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين. الملاحظة الأولى التي لاحظها الشيخ وانتقدهم بها عدم العناية بالتوحيد، وهذه والله قاصمة الظهر، عدم العناية بالتوحيد. ثم بيّن السبب، يعني كيف هذه الجماعة تعتني بالتوحيد والمؤسس الأول لها لم يكن سلفيا، لم يكن من أهل أو من دعاة التوحيد، كان صوفيا. وذكر الشيخ حفظه الله عن المؤسس لهذه الجماعة أنه كان يحضر أوكار، يحضر ليحاضر ويلقي الكلمات في أوكار الشرك، وذكر من ذلك مشهد زينب، مشهد السيدة زينب في القاهرة المعروف. يقول الشيخ: نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون، فقال: كلمة الأستاذ المرشد العام في حفر الهجرة للسيدة زينب. جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي، نسمع الكلمة التي ألقاها البنا في هذا المكان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: لهذه المناسبة أيها الإخوة، أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم، فوالله إني لضنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله ولم تسعد إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه ببغضاء، وتنال من صفائها خصومة. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان، أن نحب في الله ونبغض في الله، ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون، وبهذه العاطفة تجتمعون، وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون، فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى، ولا تحرموها شعور الحب الطاهر البريء، وادخروا حجر البغض وثورة الغضب لساعة آتية قريبة نلقى فيها خصومنا. ولست أعني خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم ولله الحمد، وإن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان، فإما صاروا وإما غاروا. أما كلمة الجهاد فعاطفة ملتهبة، ومعاني الجهاد مثل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه الأمة التي ظلمت واعتدي على حرياتها وحقوقها وأحيط بها في كل مكان. نعم، انتهت هذه الكلمة. الشيخ الآن سوف يناقشه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مناقشة الشيخ البنا في هذه الخطبة التي ألقاها في وكر من أعظم أوكار الشرك في مصر، ألا وهو مشهد السيدة زينب، ولم يذكر فيها حرفا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح وغير ذلك، وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسحين به، ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين من الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. وكأن الشيخ البنا لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمرا منكرا مخالفا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوضا لأركانه. إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها، ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتطهير القلوب من الغل والضغينة مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر، فهل هذه خطبة من يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال القارئ. ومن يعني جهة يعني تكلم هو عن الحب والبغض وحقوق الأمة إلى آخره، وترك الأمر الأعظم ما نبه عليه ولو بنصف كلمة، الشرك الذي يجري أمام عينيه الآن في نفس المكان الذي يحاول فيه. لا الله المستعان. أيوة. ومن جهة أخرى فإن الله تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومعنى لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. وقال أبو العلية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هو أعياد المشركين. وقال عمر بن قيس هي مجالس السوء والخناء. وقال مالك والزهري شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. قلت القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أوكار الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وآخره محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون. فمن دخله ليحاضر فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يكون قد شجع الشرك الأكبر وأقره وآوى أهله، وإنه بذلك قد أوهم الجهال بأن ما يعملونه حق لا غبار عليه وعبادة يتقرب بها إلى الله، وهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله. فإن قيل إن الشيخ البنا قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيكون قد أدى ما عليه، قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البنا إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أردأ منهم؟ فاليهود أله عزيرا والنصارى أله عيسى عليه السلام فقط، أما الصوفية ومن دان بدينهم فقد أله ما لا يحصى من البشر، فتجد قوما يعبدون الحسين وآخرون يعبدون السيدة زينب وآخرون يعبدون البدوي وآخرون يعبدون الجيلاني وآخرون يعبدون الدسوقي وهلم جرا ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة. فحسبنا الله على من أقر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله. والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسسه على التوحيد الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهاده فإنه قد ضل وأضل وأخطأ الطريق الأمثل الذي صار عليه كل نبي مرسل ونطق به كل كتاب منزل. أما قول البنا في رسالة التعليم في الأصل الرابع من الأصول العشرين والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية أو قرآن أو رقية مأثورة انتهى. وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا وندائهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة انتهى. وأقول أولا وقبل كل شيء في هذين المقطعين أو الأصلين اللذين كتبهما الأستاذ البنا خلط يدل على عدم تمييزه بين البدعة والشرك والشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمزاولة الكهانة وادعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك الاستعانة بالمقبرين أيا كانوا ونداهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك تعلق التمائم والودع إن اعتقد فيه أنه يدفع عنه الجن أو ما أشبه ذلك كل ذلك من الشرك الأكبر مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستباحة سفك دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله تعالى والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم. أما البدعة فهي البناء على القبور وسترها والإضاءة لها، فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته للتفصيل. فمن دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الضر فقد كفر. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان هذا في حق الآتي إلى الكاهن فما بالك بالكاهن نفسه. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، وإما مفتون يريد أن يضل الناس. وأما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلفون بآبائهم وبالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نهوا عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما البناء على القبور وسترها والإضاءة لها فهي بدع إذا لم يصحبها دعوة للمقبورين ولا توسل بهم. ولو قدر أنه يقصد بالمنكر الشرك والكفر فأين العمل بهذا التقرير وقد أقر العام على دعوة المقبرين وتأليههم؟ ولقد انعكس هذا، أي التهاون بالتوحيد الألوهية واستمرار الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقوضه من أصله. انعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القادة والمنظرين في هذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر، كما سيأتي عن سعيد حواء وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم. لأن البنا أفضل من غيره، هناك من قالة الإخوان من هو سيء جدا، نعوذ بالله. ثم قال الشيخ: قصد من قال لا إله إلا الله وهو مع ذلك يدعو المقبورين ومن يسميهم بالأولياء من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما وما هو الدليل على ذلك؟ يعني هذا يقول لا إله إلا الله ويدعو الموتى، يقول: مدد مدد يا فلان، أغثني يا فلان، يشفي مريضي يا فلان، رد غائبي يا فلان، يدعو الموتى يدعو المقبورين، هل هذا مسلم؟ الشيخ يقول: والجواب بالله التوفيق، منه أستمد العون والتوفيق والسداد. اعلم أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله راجيا منه جلب النفع ودفع الضر، الذي لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله، أو ينظر له أو يذبح له على اسمه أو يذبح على اسمه أو يستغيث به ويستجير، فهو مشرك شركا أكبر، كافر بوحدانية الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ولو كرر لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذا كافر الذي يقع بهذا الشيء. نعم، الدليل الأول. قال حفظه الله تعالى: من القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين: أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما شرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثانيا الكفر بالطاغوت واجتنابه، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، ومن حق كل مخلوق أن يكون عبدا لله، فإذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابده وحده، فإذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابده حده، ومن أجل ذلك سمي طاغوتا ووثنا سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شيطانا أو إنسيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو منحوتا أو غير منحوت. فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الدليل الثاني أن الأمر بالعبادة جاء في القرآن الكريم مقترنا بالنهي عن الشرك تارة كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتكون العبادة المأمور بها هي العبادة الخالية عن الشرك بالله أو مقترنا بالأداة الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها على الله دون غيره كقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أو مقترنة بالحال الدالة على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك كقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونكم مخلصين الدعاء له، وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فإن ورد الأمر بالعبادة مطلقا في بعض المواضع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول، ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوطة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه البتة، ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي، وهو الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الدليل الرابع إن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز وعدم القدرة على جلب النفع لعابديهم فقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الدليل الخامس أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز عن الخلق والإيجاد حتى لأضعف المخلوقات وأحقرها ولو اجتمعوا كلهم، فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الدليل السادس أن جميع الآلهة المتخذة مخلوقة والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصح أن يكون إلها، فقال جل من قائل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الدليل السابع أن الله عز وجل أخبر أن العابدين والمعبودين سيردون إلى جهنم ويكونون وقودا لها، وهذا إنما يتحقق في المعبودين الذين رضوا بعبادة أنفسهم من دون الله، فقال جل من قائل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الدليل الثامن أن الله عز وجل قرر ضعف المدعوين من دونه وإفلاسهم وفقرهم فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولما امتن الله على عباده بذكر شيء من أنعمه التي بدأها بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ف فهل أصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يضفي عليهم أصحاب النحلة الصوفية القداسة ويدعون لهم شيئا من التصرف داخلون فيما أخبر الله عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يطلب منهم؟ فإن قلتم يا من تدعونهم من دون الله وأنتم يا من تقرون ذلك وتزعمون أنه ليس بمنكر، نعم وهو الحق، خصمتم ولزمكم أن تذعنوا للحق وتعودوا إلى الصواب فتتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام. فإن قلتم نحن لا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه شبهة القبوريين، قالوا احنا ما ندعو الأصنام، أبو جهل وأبو لهب والمشركون الذين النبي قاتلهم وسفك دماءهم، هؤلاء كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات وهبل، يعبدون الأصنام، نحن ما نعبد الأصنام، نحن ما نذبح للات ولا نستغيث بمنات ولا ننظر لهبل، ما نفعل هذا. أنتم لماذا تظلمون يا معاشر السلفيين؟ ولماذا أنتم يا أتباع محمد بن عبد الوهاب تقولون عنا بأننا مشركون؟ نحن ما لسنا مشركين. المشرك الذي يعبد الصنم، المشرك الذي يذبح لهبل أو يستغيث باللات، نحن ما نفعل. نحن إلا الذي نفعله فقط ما هو؟ نحن نستغيث بأولياء الله، ما هو بالأصنام الأحجار، نحن نستغيث بأولياء الله، نحن نطوف حول قبور الصالحين، نستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام، نحن ندعو النبي نستغيث به ونقول له مدد مدد يا رسول الله. والله عز وجل يقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن نتوسل بالأولياء ونستغيث بالأنبياء، فلماذا تنكرون علينا؟ الجواب، طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة عظيمة جدا تكشف هذه الشبهات كلها وتنسفها نسفا، الرسالة اسمها كشف الشبهات، رسالة صغيرة كنا درسناها من نحو سنتين تقريبا، رسالة صغيرة عظيمة جدا. الشيخ يمسك شبهات هؤلاء القبوريين وينسفها شبهة شبهة، منها هذه الشبهة، منها هذه الشبهة، نحن ما ندعو الأصنام، نحن ندعو الأولياء. الشيخ هنا المؤلف حفظه الله يرد على هذه الشبهة على أنهم يدعون الأولياء ما يدعون الأصنام، على أن الشرك يعني كما قلت بالأمس البارحة في درس التوحيد، قلت الشرك شرك، صرف عبادة لغير الله كفر شرك بغض النظر عن هذا الذي صرفت له العبادة، لأن الله لا يرضى أبدا، الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه غيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ومن فعل ذلك فإنه كافر مشرك خالد في النار. والله عز وجل يقول عن الملائكة لما قال عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر، ثم قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، لأن الله ما يرضى أبدا الشرك ولا يرضى الكفر. فلا فرق من هذه الحيثية بين ملك أو نبي أو صنم، كله شرك. طيب، لكن القبوريين طبعا ما يفهمون هذه القضية، ملبس عليهم. يقول الشيخ فالجواب أولا أن الاسم الموصول الذين من أدوات العموم، إن الذين تدعون من دون الله، فيشمل كل من دعي وعبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك. ثانيا، إن قلتم أن الأولياء مستثنين من هذا، مستثنين من هذا، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن قلتم أن الأولياء استثناهم الله من تحريم الدعاء وتحريم العبادة، هذا الدليل، ما في دليل. ثالثا، وإذا كان الله عز وجل قال لنبيه وأفضل عباده وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاه

يقول الملك والنبي والعبد الصالح لا يسمى أحد منهم طاغوتا، لأنهم لا يرضون لأحد أن يعبدهم من دون الله، ومن عبدهم فإنما عبد الشيطان في الحقيقة. والدليل على ذلك محاورة ابن الزبعرة، عبد الله بن الزبعرة شاعر جاهلي، هو الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، الآيات. ابن الزبعرة كان شاعرا وأديبا وذكيا وداهية، وكان هو الذي يلقي الشبه في قريش، وكان شاعرا ممن يهجو النبي، له شعر. لما نزلت هذه الآية الكريمة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاء ابن الزبعرة هذا استخدم ذكاءه فجاء بشبهة لبس فيها على المشركين، وأراد أن يشوش في المسلمين. قال: طيب، هل النصارى تعبد عيسى بن مريم؟ هل عيسى في جهنم؟ العرب يعبدون الملائكة، هل الملائكة في جهنم؟ اليهود يعبدون عزيرا، هل عزير في جهنم؟ شوف كيف الشبهة، لأن الله عز وجل يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: كيف النصارى تعبد عيسى؟ هل عيسى في جهنم يا محمد؟ وقامت الدعاية والضجة والتشويش، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة بعدها: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فألقم ابن الزبعرة حجرا والمشوشين الذين معه، هؤلاء بعيدون عن جهنم، الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، المقصود الآلهة الباطلة من الأحجار، وكذلك فرعون الذي عبد، ونمرود الذي عبد، والشيطان أيضا المعبود الأعظم عند المشركين، كلهم في جهنم. أما الأنبياء والصالحون والأولياء لا. وبعض العلماء يقول يسمى قبر الرجل الصالح أو قبر النبي يسمى طاغوتا بالنظر إلى الضريح نفسه لا إلى المقبور، يعني المقبور ما حد يتكلم فيه، هذا نبي أو رجل صالح، لكن بالنظر للمشهد للقبة العظيمة هذه التي يذبح عندها ويطاف حولها يقال طاغوت، يعني بالنظر إلى الضريح، إلى البناية هذه، بالنظر إلى المشهد وليس بالنظر إلى الميت. الميت ما له، لا علاقة له يا أخوان، الميت يبرأ إلى الله من هذا. عبد القادر الجيلاني ما يرضى بهذا، وكثير من الصالحين الذين عبدوا من دون الله ما يرضون بهذا. كان أهل نجد قديما قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا يعبدون زيد بن الخطاب، كان زيد تعرفون استشهد رضي الله عنه في معركة الردة أيام أبي بكر الصديق ودفن هنالك، ثم في العصر المتأخرة بني على قبره ضريح قبة، فكان أهل نجد في تلك النواحي يذبحون له وينذرون له ويستغيثون به: يا زيد بن الخطاب يا زيد بن الخطاب، الذي يطلب شفاء يأتيه، الذي يطلب حاجة يأتيه. زيد بن الخطاب صحابي فاضل جليل، هل يقر هذا الشيء؟ أبدا. فزيد ليس طاغوتا، لكن هذا الذي بناه المشركون القبوريون على قبر زيد هو الطاغوت، هكذا قال. ثم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو الذي هدمها في القبة وأزال هذا الضريح. ويقولون إن الشيخ رحمه الله قبل أن تأتيه القوة وتكون له دولة تسانده كان يأتي عند هذا الضريح، والناس طبعا عامة وجهال وعلى شرك وخرافة، وكان إذا سمع الواحد منهم يقول: يا زيد يا زيد بن الخطاب. الشيخ عنده ذكاء وأسلوب حكيم، ماذا كان يقول لهم؟ يقول لهم: الله خير من زيد بن الخطاب، يعني حتى ما تصير مشكلة، ما في مواجهة، ما يرضون بأن لأن الشيخ رحمه الله لو أنه طعن في هذا قالوا ابن عبد الوهاب طعن في الصحابة، ولكن كان يقول لهم كلمة يخرسهم بها وما يستطيعون أن يخطئوها أو يغلطوها. صحيح الله خير من زيد لا شك في ذلك، لكن لو أنه تكلم في زيد أو قال زيد ما ينفع أو ما يضر أو هو ميت أو كذا، قالوا شوفوا كيف يطعن في الصحابة، لأنه المبطل دائما ينتظر منك كلمة لو محتملة لو فيها 1% غلط يمسكها عليك ويشيعها، شوفوا فلان كيف يطعن بالصحابة، شوف فلان كيف مرجئ، شوف فلان حروري، فلان تكفيري، فلان جهمي، فلان معتزلي. يا جماعة، أو كلما أخطأ الإنسان خطأ أو وافق المبتدع في مسألة أو في نصف مسألة أو وافقه في كلمة يكون مثلهم، إيش هذا الظلم؟ نعوذ بالله، ما هذا الظلم وهذا التعسف؟ أهل الباطل يا إخوان ينتظرون كلمة، لذلك الإنسان ما يترك لهم الطريق مفتوح. والله المستعان. أشير إلى الآية الكريمة التي ذكرتها قبل قليل لمن أراد يعني أن يحفظها، هي في سورة الرعد الآية رقم 16: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الشاهد في الآية الكريمة: أفاتخذتم من دونه أولياء. شوف كلمة أولياء هذه مناسبة للصوفية القبورية، أولياء عندهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا كان الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا هل يملكه لغيره؟ أبدا، هو أعجز. الذي لا ينفع نفسه أعجز وأضعف من أن ينفع غيره. يا معاشر الصوفية والخرافية، أين عقولكم؟ تبا لتلك العقول. يقول ابن القيم: والله لقد مسخت على الأبدان. هكذا له في موضع في النونية، ويتكلم عن الفلاسفة أظن أو عن الجهمية، ويتكلم عن المعتزلة. يقول: تبا لتلك العقول، كيف هذه عقول هذه؟ والله يقول: تالله قد مسخت على الأبدان، عقل أصبح ممسوخا ما يفكر، نعوذ بالله. نكتفي بهذا المقدار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.